هي حفصة كما ذكر في مسندها عند أهل الأطراف. شو الأطراف؟ الكتب التي ترتب الأحاديث على الأطراف، وترتب هذه الأحاديث على المسانيد، هي في ترتيبها مثل المسانيد، وفي صياغها أطراف لا يذكرون الحديث كاملا، مثل تحفة الأشراف المزي، ومثله الأطراف لأبي مسعود الدمشقي إلى غير ذلك من الكتب المعروفة، تحاف المهرة في أطراف العشرة، ذكروه في مسند حفصة رضي الله عنها. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. هذه اللفظة ليست في مسلم، صدقه هذه اللفظة ليست في مسلم، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هي عند أحمد بإسناد ظاهره أنه لا بأس به، ظاهره القبول، لكن إعراض الإمام مسلم عن هذه اللفظة قد يكون تعليلا له، بدليل أن حكم من صدق يختلف عن حكم من جاء فسأل فقط. قال: فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه اللفظة مثل ما قلنا لا توجد لمسلم، بل الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا حكم مناسب لمجرد المجيء. أما المجيء مع التصديق فسيأتي الحكم فيه أشد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، اختلاف الحكم يدل على اختلاف الفعل، فالفعل الأول الذي فيه لم تقبل له صلاة 40 يوما مناسب لمجرد المجيء والسؤال ولو من غير تصديق، أما إذا اقترن به التصديق والأمر أعظم وأشد فحكمه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا يقال إن فصدقه قيد والنص الأول مطلق فيحمل المطلق على المقيد، نقول لا، إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد كما هو معلوم، إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، ولو اتحد السبب، فمثلا اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرفقين، وفي آية التيمم مطلقة، هل نحمل المطلق على المقيد فنقول التيمم إلى المرفقين كالوضوء؟ لا. لماذا؟ للاختلاف في الحكم، وإن كان السبب واحد هو الحدث. والعكس، إذا اتحد السبب أو إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فإنه حينئذ يحمل المطلق على المقيد، كالرقبة، في كفارة الظهار مقيد مطلقة، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فالحكم واحد ووجوب الإعتاق، والسبب مختلف، هذا ظهار وهذا قتل، لكنه يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب، عكس المسألة الأولى. بقي عندنا صورتان متقابلتان، إحداهما متفق على حمل المطلق على المقيد بالاتفاق، والثانية متفق على عدم حمل المطلق على المقيد. الدم مطلق، حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدا في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، مقيد، ويحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. لماذا؟ للاتحاد في الحكم والسبب. بقيت الصورة المقابلة وهي الاختلاف في الحكم والسبب، حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، كاليد في آية الوضوء واليد في آية السرقة. اليد في آية الوضوء مقيدة واليد في آية السرقة مطلقة، ولا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا لعدم الاتفاق في الحكم والسبب. وعندنا الحكم مختلف، قد يقول قائل كله تحريم، نقول لا، لكن انظر الفرق بين الحكمين الملائمين للوصفين، حكمين ملائمين للوصفين. فكونه لم تقبل له صلاة 40 يوما مناسب لمجرد السؤال من غير تصديق، فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا أشد للوصف الأشد الذي هو التصديق. ونظير هذا الإسبال، مجرد الإسبال من دون خيلاء ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار من دون خيلاء هذا، وأما ما اقترن به الخيلاء فحكمه أشد. حكمه إيش؟ أشد. وش الوعيد الوارد في حقه؟ لا ينظر الله إليهم إلى آخر، أشد. فإذا اختلف الوصف، وإن كان أصل الحكم التحريم في الجميع، لكن يبقى أن هناك أمور تقتضي تشديد الحكم لما يقتضيه شدة الوصف، فالوصف هذا يناسبه هذا الحكم، والوصف ذاك يناسبه ذلك الحكم. في الحديث نعم، إيه؟ مع التصديق مركب، إيه؟ سؤال إيه؟ اللي قد يقول قائل أنا والله في بيتي ما رحت له ولا شيء، ما رحت العراف لكن اتصلت بالتلفون، ثم يقول ما لتا عراف، أنا يقول أنا ما رحت، نقول ذهبت، حكم واحد، لأن كنت رايح تسأل وأنت اتصلت من أجل إيش؟ أن تسأل، ما في فرق. لا، إذا وجد نوع زيادة في الوصف ونوع زيادة في الحكم، قلنا أن هذه الزيادة من أجل هذه الزيادة. المقصود أنه يتحقق فيه تصديق من يدعي أمرا مكفرا، أحد يدعي علم الغيب تقول له صدقت، ومع الأسف أنه إمام جامع وحافظ للقرآن، تزوج فحصل له ربط عن زوجته في ليلة العرس، حاول عالج ما في فايدة، وراح الكاهن بالعراق وقال اجلس عندي أسبوع، أخيرا عجز، فدله على ساحل بالبحرين ووصف له مكانه، وراح وقال له أعطني مطاقية ولا فينيل ولا شيء، فأعطاه إياه، قال تأتيني بكرة، يوم جاء وقال له أنت تزوجت امرأة من بني فلان في البلد الفلاني وصفتها هكذا، ودخل عليكم في أول الوقت امرأة هذه صفتها ومعها طيب وطيبتكم، وهذا باقي الطيب، أعوذ بالله. ماذا قال الإمام الجامع الحافظ؟ قال صدقت. قال صدقت. أعوذ بالله. الرسول يقول من كائن فصدقه فقد يستدل بعد. نسأل الله، نعوذ بالله من الضلال. أعوذ بالله. أمر محير، يجيب لك أمور تفصيلية كالشمس مثل ما وقع. يعني القلوب الضعيفة المريضة التي لا تعرف مراد الشارع من هذه الأمور، ما أمامه لا أن يصدر. هذا الشيء لا يمكن دفعه عن النفس عنده، مع أن عندنا حقيقة للصدق والكذب، حقيقة لغوية قد تكون مطابقته للواقع يسمى صدق لغة، لكن حقيقته الشرعية كذب. الذين جاءوا بثلاثة شهداء وأقسموا جازمين من غير تردد أنه رأى فلانا يزني بفلانة كفعله بامرأته، كلامهم مطابق للواقع. لكن نقول صدقوا فأولئك عند الله هم الكاذبون، كذب ولو طابق الواقع. فهذه حقيقة الصدق والكذب الشرعية، نحن مطالبون بشرع، لأنه قد يشوش على بعض الناس يقول له شلون وش الصدق؟ صدق مطابقة الواقع، وهذا الواقع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، والعراف الذي يستدل على المغيبات أو الضوال أو المسروقات بمقدمات. وهؤلاء من العرافين والكهنة والمنجمين يضعون أمام أعين العامة أشياء محسوسة، فيأتي بأدخنة مثلا، أو يأتي بخشبة، أو بأشياء يلبس بها على الناس، وأن هذه هي التي دلته، وأنه ما له علاقة بجن ولا بشرك ولا بشيء، هذه هي اللي دلته ليلبس بها على العامة. وحقيقة الأمر أن هذه لا قيمة لها. الأثر إنما هو بالاستعانة بالجن وتقديم ما يشرك به أو بسببه إليه. لبعض الناس يقول هذه الورقة تضعها في جيبك ورقة بيضة ما فيها شيء، ولا تمرض خلال هذه السنة، ولا تفعل كذا، ولا يصير لك كذا، هو الأثر للورقة. ها؟ ثم يبقى أن حمل هذه الورقة شرك. لماذا؟ لأنه ادعى فيها السببية، وهي ليست بسبب لا شرعي ولا عرفي، وهذا هو الشرك. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه عن شيء، نكر في سياق الشرط، فتعم كل شيء القليل والكبير. يسأل عن أشياء كبيرة جدا، مال مسروق بأقيام باهظة أو بفلوس يسيرة، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والمراد بالقبول المنفي هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، نفي الثواب، لأن هذا أقل مما يقال فيه كفر. ما يقال نفي القبول نفي للصحة، كما في من شرب الخمر لم تقبل له، ما لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر. قالوا نفي القبول هنا نفي للثواب لا نفي للصحة، بخلاف لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذه لا شك أنها نفي للصحة، لأن المخالفة متجهة إلى شرط العبادة، وإذا بطل الشرط بطلت العبادة. هنا المخالفة متجهة إلى أمر خارج عن العبادة وشرطها، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل، إذا عاد إلى أمر خارج فإنه يصح مع التحريم. يعني فرق بين من صلى وعليه عمامة حرير أو عليه خاتم ذهب، صلاته إيش؟ صحيحة. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها. لكن إذا استتر بسترة حرير مثلا، ستر عورته، يقول لا، عاد إلى الشرط فالصلاة باطلة. وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا يدعي علم الغيب فصدقه بما يقول، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهذا نص القرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا صدقه كذب القرآن. فصدق هذا الذي يدعي علم الغيب والله جل وعلا ينفي علم الغيب عن غيره، فقد كذب القرآن، وحينئذ يكفر. ولذا كانت عقوبته أشد مما من مجرد الذهاب والسؤال. في رحلة ابن بطوطة والرجل مفتون وعنده تصوف ويعتقد في الأولياء الذين يزعم أنهم أولياء ومن أبعد الناس عن الولاية، يقول دخل على شخص من هذا النوع الذي تدعى له الولاية فأعطاه جبة وقال: في المكان الفلاني سيصيبك برد شديد، البسها. أخذها فلما وصل المكان الفلاني لبسها، ثم تجاوزها إلى بلد آخر فدخل على شخص من هؤلاء الدجالين الذي يقال إنه ولي، فقال: هذه الجبة أعطاك إياها فلان الولي، وأنت تعجب من قوله أنه في المكان الفلاني يصيبك كذا وكذا، الأمر أعجب من ذلك، فإن فلانا يدير الكون، أسأل الله العافية. والمسكين يسجل كل شيء موجودة برحلته. يعني هؤلاء يدعون علم الغيب ويزعم في بعضهم أنه يدير الكون، بعضهم أنه يفعل ويترك وله نصيب من العبادة. هؤلاء الذين يصدقهم يكفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا ادعاه أحد وهو أمر مقطوع به منصوص عليه في القرآن وصدق، المصدق مكذب للقرآن. وهؤلاء الذين تدعى لهم الفتنة الولاية فيهم فتنة عظيمة للناس، لأنه قد يفتن بعض الناس ومن باب الابتلاء أن يأتوا بأشياء قد تحوك في خواطرهم، وقد يكون فعلوها بمغيب عنهم أو فعلت بمكان بعيد أو شيء من ذلك، كل هذا فتنة، صلى الله العافية. كما أنه قد يتكلم الشيطان من جوف قبر ويستجيب لمن يدعو، هذه أيضا فتنة. فالإنسان عليه أن يعتني بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعتصم بهما ويصدق مع الله ويكثر اللجأ إليه، فلا يضره أحد إن شاء الله. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وإذا كفر بالقرآن كفر بالله، فقد كفر، هل هو كفر أكبر مخرج عن الملة أو كفر دون كفر؟ ها؟ في هذه الصورة كفر أكبر، لكن قد يقال أنه تصديقه لا لكونه صادق، وإنما لمطابقته للواقع، لا لأنه كاهن. بعض الناس ينطلع عليه اصطلاحات ما يفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية مثلا، مثل هذا محل نظر، لكن الأمر خطير جدا، الأمر خطير أنه قد لا تبلغ هذه النصوص ويروح يجاب له كلام مطابق للواقع فيقال صدقت، يعني من باب الصدق اللغوي. ها؟ شو؟ هذا الأصل، لأنه مصدق لمن كذبه الله جل وعلا وللأربعة، وليس في واحد من الأربعة، والإمام رحمه الله تبع في ذلك ابن حجر، ابن حجر وهم في ذلك، والأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري صاحب المستدرك يخرج أحاديث لم يخرجها الشيطان الشيخان لم يخرجها الشيخان، قال وأستعين الله على إخراج أحاديث احتج بمثلها رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، فإذا خرج أحاديث لرواة خرج لهم الشيخان أو لمثلهم الشيخان فيكون على شرطهما أو على شرط البخاري أو مسلم كما هو معروف تفصيله. وقال صحيح على شرطهما، من؟ بياض، والحديث من حديث أبي هريرة، ولذا جاء في بعض النسخ وعنه. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد كسابقه. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني من قوله، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرافع، وذكروه في مثل ما يحكم برفعه، وإن كان لفظه موقوفا على الصحابي لكن الصحابي لن يقول هذا من تلقاء نفسه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا، عمران بن حسين صحابي من جلة الصحابة، أصيب في آخر عمره بالبواسير فجلس في بيته بسبب ذلك، فصارت الملائكة تسلم عليه عيانا، فاكتوى فانقطع التسليم، اكتوى فانقطع التسليم، فندم فعاد التسليم رضي الله عنه وارضاه. مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تطير أو تطير له. التطير والطيرة تكون بزجر الطير عند إرادة أمر ما، ثم بعد ذلك الطير إذا زجر ذهب يمينا أو شمالا أو ذهب إلى الأمام أو الخلف، فإذا ذهب يمينا تفاءل ومضى إلى عمله أو عمله الذي يريده أو وجهه الذي يريد أن يتجه إليه، وإذا ذهب شمالا أحجم وترك. وإنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إذا أمضاك هذا الفعل لشغلك أو ردك عنه هذه الطيرة، الطيرة ما أمضاك أو ردك. ليس منا من تطير أو تطير له، تطير بنفسه لنفسه أو لغيره، أو تطير له، تطير له جاء يقول ما أعرف تطير لكن يا فلان شف لي، فيزجر الطير هذا تطير له، ما يقول أنا والله ما تطيرت لتطير فلان، نقول لا أنت تطير لك فأنت مثله. و هذه العبارة ليس منا، ها من ألفاظ الوعيد، والعمل من كبائر الذنوب يدخل في حد الكبيرة، وإن لم يقتضي الخروج من الدين. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن بنفسه أو تكهن له، يعني المعطي الباذل كالآخذ في هذا، الباذل كالآخذ. ولذا جاء في الربا: لعن الله من أكل آكل الربا وموكله، هذا مثله. أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو سحر أو سحر أو سحر له، نفس الشيء، سواء فعل السحر بنفسه أو فعل له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار، الإمام الشهير، وأبو يعلى الموصلي الذي تقدم، كلهم من الأئمة الحفاظ، ولهم كتب في الأحاديث مسندة ومطولة وموجودة، طبعة أخيرا، مسند أبي يعلى، مسند البزار، بإسناد جيد، والجيد عندهم فوق الحسن ودون الصحيح. نعم، يعني عندهم الأبراج وقراءة الكف والفنجان وأمور أحدثوها لها صلة وثيقة بما نحن فيه، وعلى حسب ما يعتقده كل من الفاعل والمفعول له. ها شو؟ لا لا لا، لا تخرج من الملة، جاءت في نصوص كثيرة في مجرد ذنوب، ولكنها في حيز الكبائر، لأن من ضابط الكبيرة أن يقال فعل ليس منا من فعل كذا. ظاهرها ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على كذا، كما قال العلماء. لكن الأصل في هذه الكلمة، لكن فيه أشياء من التطير، كما سيأتي. الطيرة شرك، الطيرة شرك، والكهانة ادعاء المغايب كفر كما تقدم، وكذلك السحر. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذه من عظائم الأمور كلها. وين؟ طيب، لا تكهن أو تكهن فيه فعل، فيه فعل له أثر، هذا مجرد سؤال وتصديق بدون فعل. قال: ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، والحسن معروف عند أهل العلم أنه في مرتبة دون الصحيح فوق الضعيف، الحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد. وقيل: ما ضعف قريب محتمل. هذه تعريف الحسن الذي ذكر ابن الصلاح ونقلها العراقي عنه، تعريف الترمذي، تعريف الخطابي، وقيل ما ضعف تعريف ابن الجوزي قريب محتمل. قلت، يقول العراقي: وما بكل ذا حد حصل، كل ما حصل بين تعريف. وتعريف الحسن من أصعب الأمور، لأنه في مرتبة مترددة متأرجحة بين الصحيح والحسن، فبعض الناظرين في سنده يقول بلغ الصحيح، وبعضهم يقول ما بلغ بل في حد الضعيف، فهو متأرجح فيصعب ضبطه بدقة. ولذا قال الذهبي وغيره إنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييزه، لكن العلماء مشوا على أنه يعني لا يبلغ حد الصحيح ولا ينزل إلى الضعيف. وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي محيي السنة الإمام الحسين بن مسعود البغوي، توفي سنة 1650، له التفسير المشهور وله شرح السنة، العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق. العراف الذي يدعي معرفة، عراف يدعي معرفة في رابط، معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. والأصل في هذه المقدمات أنها استعانة بالجن والشياطين، أما المقدمات الظاهرة التي يجعلها بين يدي السذج من الناس يأتي بخشبة ولا يأتي بشيء وبنا استدل بهذه، لا حقيقة لها، وهي مجرد تمويه يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها. وقيل هو الكاهن، العراف هو الكاهن، والكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وكل هذا لا يكون إلا بإعانة الشياطين، وكل هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وقال أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. فهذه أمور متقاربة، عراف اسم ويدع معرفة، وهؤلاء يدعون معرفة، هذا يدعي معرفة بالمغيبات المستقبل ويدل على الأمور المسروقة والضالة، والمنجم يدعي معرفة النجوم وتأثيرها في الحوادث الأرضية، والرمال كذلك يخط على الرمل ويخرج بنتائج حقيقة الرمل لا قيمة له، والخط فيه لا دليل فيه، لكنه بذلك كما يفعل غيره ممن يأتي بخشب أو دخان أو شيء من ذلك، قد يكون بعض المواد تقرب الشياطين، قد يكون في بعض المواد تقريب للشياطين، تحبها الشياطين فتقرب منها، لكن الأصل كله ومداره على استعانة هؤلاء بالشياطين وتقديمهم لهم من الشرك الأكبر ما يخرجون به عن الملة حتى يصلوا إلى ما يريدون، نسأل الله العافية. العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، بالكهانة والتنجيم وضرب الرمل والخط عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد، قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد يعني الحروف الأبجدية على طريقة أبجد هوز حطي كلما إلى آخر الحروف، يكتبونها فقط. فالذي يكتب أبا جاد فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لكن ينظرون في النجوم ويقارنون بينها ويدعون أن هناك ارتباط بين هذه الحروف وبين الحوادث وما يدعونه من المغيبات، مع الأسف أن هذه الحروف المقطعة باجاد وغيرها في على شكل جداول فيها هذه الحروف، وبعضها فيه أرقام، وهي في حقيقتها طلاسم، هي في حقيقتها طلاسم، وهذا نوع من الشرك، نسأل الله العافية. فإذا كتبوا أبا جاد، إذا كتب أبا جاد ليعرف به تعلم الحروف مثلا، يتعلم في هذه الكتابة الحروف لا بأس، أو كتبها ليعرف التاريخ، وقد توسع العلماء في كتابة التواريخ على أبجد هوس، وموجود في كل الفنون لا سيما في النظم، لا سيما في النظم يذكرون كلمة أو كلمتين ثم إذا وزعت على تقسيم الأبجدي عرفت، وكل حرف له قيمته من الحساب. مثلا أبجد، أبجد 1 و2 و3 و4، أبجد الألف 1 والباء 2 والجيم 3 والدال 4، هوز 5 6 7، حطي 8 9 10، انتهت العشرة. العشرة الثانية 20 30 40 إلى 100، العشرة الثالثة 200 300 400 500 إلى آخره، والحساب سهل يعني. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: في قوم يكتبون أبا جاد، في شأن قوم أو في حكم قوم يكتبون أبا جاد، يكتبون الحروف المقطعة لا لتعلمها ولا لبيان واستخراج ما ركب عليها من تواريخ وغيرها. اليهود لما جمعوا الحروف المقطعة في القرآن وقارنوها بالحروف الأبجدية طبقوا عليها التواريخ، قالوا النتيجة 70، فكيف نتبع نبيا مدته 70 سنة؟ من هذا خذوا، من هذا منهم من قال إن الساعة تقوم 1400، من أين؟ ها؟ بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، باء غين تاء تاء ثانية ما يبها عندهم، فالمجموع صار 1400، جت 1400 وتعدت 10 و20 و30 و40 قريبة ما صار شيء. والسيوطي يقول أو ألف كتابا اسمه الكشف في مجاوزة هذه الأمة 1000، ويبقى أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وجبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والله جل وعلا يقول: أكاد أخفيها، أكاد أخفيها. متى يأتي هذا الأسلوب؟ إذا قرب من إخفائها ولم يخفها، والنصوص القطعية تدل على أنه أخفاها. نعم، أكاد أخفيها حتى عن نفسي ولا عن الخلق، هذا أمر مقطوع به. يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى، يعني ما أظن أو ما أرى، ما أعلم من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له نصيب عند الله جل وعلا. خلاق النصيب والحظ ليس له شيء عند الله جل وعلا، والذي ليس له شيء في الآخرة الكافر، الذي ليس له شيء في الآخرة هو الكافر. أما المسلم مهما بلغت ذنوبه فإنه إن عذب بها عذب بقدرها وأخرج، ثم عاد إلى نصيبه من الجنة أو عفي عنه. على كل حال، هذا الأسلوب إنما يقال في حق الكافر. شو؟ فالكافر ليس الكافر في الآخرة ليس له شيء فيها لا بخص. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن الكاهن يدعي علم الغيب وهو وتصديقه كفر بالقرآن، لأن القرآن نفى بالدلالة القطعية والنص الصريح معرفة الغيب عن الله عن غير الله جل وعلا. التصريح بأنه كفر من أين؟ فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ وما في شك أن الغيب المعروف المذكور هنا الذي لم يطلع عليه غير الله جل وعلا، الذي لم يطلع عليه غير الله جل وعلا. الآن في الخمس التي لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يقول قائل أن الأسلوب ليس فيه حصر، إن الله يعلم ولا ينفي أن غيره يعلم، لكن الحديث في الصحيح في خمس لا يعلمهن إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله، أسلوب حصري هذا، ما في أحد يعلم الخمس. قد يقول قائل أن الأطباء يخبرون النساء الحوامل بما في بطونهن من الحمل، نقول قبل معرفة قبل اطلاع هذا الحمل عن دائرة الغيب لا يعلمه أحد، فإذا علم بها الملك خرج عن دائرة الغيب. والذي تقصده أنت خلاص طريقة الكهان معروفة في استراق السمع، إيه استراقهم بعد أن يطلع عليهم يكون نسبة وليس لا، حتى لو حتى في الأمور العادية اللي اطلع عليها العالم كله، اطلع عليها العالم كله خبر سمعه الناس كلهم وأنت ما سمعته، ها خيب بالنسبة لك. إيه تكذيب الغيب، ال في الغيب، قل لا علم في السماوات الغيب والأرض للغيب إلا الله، هذا المنفي عن غير الله في جملة الناس مو في أفرادهم، ها الذي لم يطلع عليه، وأما في أفرادهم فكلهم بحسبه. الثالثة: ذكر من تكهن له، من تكهن له، قل أنا والله لا أنا بكاهن ولا سويت شيء ولا تعاملت مع الشياطين، لكنك مكنت الكافر من كفره فأنت شريك له، كما أن من أعطى الربا شريك لمن أخذه، كما يحرم الأخذ يحرم الدفع. الرابعة: ذكر من تطير له، قد يقول أنا والله ما تطيرت، كونه زجر الطير وطار وأخبرني وقال لي سافر أو لا تسافر مجرد توجيه وإرشاد من تلقاء نفسه، نقول لا أنت تطير لك، فإن أمضتك هذه الطيرة أو ردتك فقد أشركت. الذي يطلع مجرد اطلاع قد يكون هدفه وقصده الرصد ثم الرد، ها هذا ما في إشكال بل مأمور به، والذي لمجرد الاطلاع من غير قصد للرد هذا حكم غير، والذي هدفه الاطلاع مع العمل هدفه غير وحكمه غير. ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، ذكر من سحر له. الشخص المسحور الذي يريد أن يتخلص من هذا السحر بما يسمى بالنشرة كما سيأتي في الباب الذي يليه، إذا مكن الساحر من الشرك بالله فقد شاركه، فقد شاركه، وهذا يسمى من سحر له. وسواء سحر له في نفسه بأن يحل عنه ما في نفسه، أو سحر له في من يأتي من أجله، سواء كان لنفعه أو ضره، لنفعه بأن يكون مسحورا ويسعى في خلاصه من السحر، لكنه عند ساحر مع تمكينه من الشرك الأكبر شريك له. إذا أراد أن يضر أحدا بالسحر فهذا سحر له في الضر، وهذا أمره عظيم، يعني مع كونه كفر اعتداء وظلم على هذا المسحور، لأن بعض الناس ممن لا خلق له ورق دينه حتى وصل إلى أن إلى الصفر، مثل ما ذكرنا في درس السابق أن رجلا خطب امرأة فرفضت فأراد أن يسحرها، ذهب إلى الساحر وقال خلاص أعطيني مبلغ كذا أسبوع وهي عندك، جاء أسبوع ما صار شيء، جاء له قال أمهلني أسبوع آخر، نفس الشيء ما صار شيء، جاء الأسبوع الثاني انتهى قال أعطني أسبوعا ثالثا ونفس الشيء، جاءه فقال خذ فلوسك، عجزت. ليش عجزت؟ قال الحرس على بيتهم، الحرس ما هو؟ ما الذكر، الذكر حرس، الذكر حرز من الشيطان وأعوان الشيطان. المقصود أن على الإنسان أن يداوم على ذكر الله جل وعلا، وفيها أذكار مؤقتة للصباح والمساء وللنوم وللقيام من النوم، وفي كل في دخول البيت خروجه لبس الثوب، فكل شيء له ذكر عندنا ولله الحمد. ذكر من سحر له. السادسة تعلم أبا جهاد، تعلم أبا جهاد والأمور بمقاصدها، إذا تعلمه قارنا هذا التعلم بالتنجيم والاستدلال بأحوال النجوم على الحوادث الأرضية وما أشبه ذلك، هذا كفر بلا شك على ما سيأتي في بابه. وأما من تعلم الحروف الأبجدية لتعليمها للناس أو لتعلم يعني نفسه أو لمعرفة ما رتب عليها من تواريخ ونحوها، هذا كله لا شيء فيه. السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. مر بنا أن الكاهن والعراف واحد، الكاهن والعراف واحد، وهو في مؤداهما واحد، لأن الكاهن يدعي معرفة المغيبات، والعراف الذي يعرف أماكن الضوال ومعرفة المسروقات وما أشبه ذلك، فالمؤدى واحد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسمع التسليم، هذا اللي جاء، يسمع التسليم، يسلم عليه عيانا. تصرف الطالب عندما يرد اسم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هو ثم يقول صلى الله عليه وسلم، هذا مرضي. شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملائكة كائن وصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، كيف يقاس زيادة؟ ما في إشكال. لا يصل يصلي عليه بنفسه. بس الأفضل أنها ما تكتب. إيه ما تكتب لأنها ليست من أصل الكتاب. لا لا الأسبوع القادم ما في فوت. طلاب بيحضرون. ما يبعطلة. خلاص. إن بعض الأخوات تحصل لي. يجي يسأل المسحور أو كما يقول مش اسم مك اي هذا يعرفون شلون يصلون أو يأخذ من أثره شيء بس ما سألتم غيره بس لأن نستدل إذا كان السحر أرضي أو جوي أو بحري لأن كل شيطان له نوع من البخور يرده ويكرمه تعرف هل لا والله ما أعرف أحمد ربك وشكرا كرم الناس تلجمت من صلاة العصر صلى الله عليك من صلاة الصبح سم وقال الصباح من صلاة الصبح تنتهي وقت الصباح إلى متى الظهر إيه إلى الزوال الصباح إلى الزوال يقضي يا شيخ وين الصباح تجي بعد في المساء وين قضاءه واشتغل بذكر الله شيء طرف واحد يقول لي وين أذكار الظهر من الصباح هي والله سأل حين تظهر إيه؟ طيب لو أنا ما جلس إلا بعد الظهر ها؟ لو ما جلس إلا بعد الظهر اشتغل بذكر الله صلى الله عليك الذي يجد في نفسه انقباض إذا أراد الذهاب بشيء هذا من الطيارة بس وش السبب صلى استخارة مثلا ها؟ صلى استخارة استخار ولو غير لا بس ده لا على كل حال على حسب ما يقر في قلبه قد يكون في أشياء يخافها أو يهابها أو له موقف منها أو لا يريدها أصلاً قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية لأن الورواح جنود مجندة. العزم صلى الله عليه وسلم الإنسان عازم على سفر أو فعل يشرع على الاستخارة أو في الأمر متردد فقط. لا لا عازم يعني لو منع بي يمتنع ولا لا ماشي ماشي توكل على الله بس.